المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته عن باب الخوف، وبوب بقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فنريد الترتيب التربوي لهذا الباب. مصدر الخوف الشركي وهو الشيطان. نعم. ثم بين وسيلته، وسيلة الشيطان في التخويف الشركي، وأنه يخوف أولياءه، يعظم أولياءه في صدور ليخافوهم. نعم. ثم ذكر العلاج من هذا الخوف، وهو استشعار بعض هذه المخوفة، وفي نفس الوقت حرمة الله عز وجل والخوف منه الذي يستقل بالفعل والتخويف سبحانه جل وعلا. نعم. ثم ذكر أن سبب بعض الناس يكون عنده إيمان لكنه إذا إيمان ضعيف. نعم. فيكون هذا لبقي على إيمان. نعم. ثم ذكر أن الخوف، أن اليقين وكمال اليقين هو من الأمور التي تبلغ المرتبة الكاملة من الخوف. ثم ذكر المرتبة الختمة، يعني علاج ضعف الخوف بيقينك بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الأمر أمره والحكم حكمه. نعم. ثم ختم بأن رضا الناس يعني غاية الناس، يعني نتيجة الخائف هو رضا الله عز وجل ورضا الناس، يعني إما هذا وإما هذا، يعني شخص يلتمس رضا الله وشخص يلتمس رضا الناس. نعم. فأنت تلتمس رضا الله فسوف يرضون عنك الناس، هو يرضيهم لأن قلوبهم بيده. والعكس بالعكس. نعم. من تعريف الخوف أو تعريف الخوف؟ ها ها عمياء أعرف تعريف لا ترابط المحرقات لتذكر المخوف أو تألم القلب واحتراقه لسبب أو توقع المخوف. نعم. يعني يكون لها حول هذا بعضها قال مطالعة الوعي. أي. و ابن فارس يقول هي أصل واحد يدل على الفزع والذعر. نعم. قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما تفيد ماذا؟ حصر إيش؟ أيوه. أيوه. يخوفكم أولياء، يعني بيخوفكم بأوليائه. نعم. إذن هو وقال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. خافوني فعل، فعل أمر يقتضي الوجوب، ويدل على أن الخوف عبادة شرعية. قال: إن كنتم مؤمنين. وين جواب الشرط؟ أي جواب الشرط محذوف تقديره فخافوني. ومر معنا أن الخوف أقسام. الخوف الأول الخوف التوحيدي الشرعي، الخوف الشرعي التوحيدي الإيماني، وهو الخوف من الله جل وعلا، ويحتمل ثلاثة أمور: خوف مقام الله عز وجل، وخوف وعيد الله جل وعلا، وخوف القواطع عن الله سبحانه. نعم. هذا يشمل ثلاثة أمور. خوف مقام الله، بماذا فسر مقام الله؟ عظمة الله عز وجل والخوف من يديه. أي، ولا ينافي بعضهما بعضا. وفي دليل على خوف المقام، ذلك أن خوف المقام خوف البيت، هذا جمع بينهما. في دليل على المقام لوحده: لا ترجون الله وقاره، المقصود يعني عظمة الله، وإما الخوف مقام ربي جنتان، المقصود الخوف من يديه. أي. طيب، القواطع مثل ايش؟ ها؟ أي نهي؟ حكم الشرك والنفاق وسوء الخاتمة وما أشبه ذلك والفتن والعافنة وإياه. النوع الثاني من الخوف، الخوف الإيش؟ طبيعي. طيب فرحنا الطبيعي ما هي مشكلة، الطبيعي يعني ما ضابطه؟ ضابط الخوف الطبيعي ها؟ خوف من شيء من عقدة الأسباب. أي أي من عقدة الأسباب لكنه لا يؤدي. أي مثل الخوف من السبع مثلا أو خوف من الحية أو ما أشبه ذلك، أو كخوف موسى عليه السلام كما قال الله فخرج منها خائفا يترقى. أيضا النوع نوع آخر نرى بسلمة الخوف يؤدي إلى محرم. طيب والنوع الرابع خوف الشرك، هو الخوف من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. خوف الشرك نعم. مر معنا معادلة، كل ما قوي إيمان العبد كل ما قوي خوفه من الله عز وجل أي وزال خوفه من غير الله عز وجل. كلمة الإمام أحمد من يذكرنا ذا؟ لو صححت ما خفت أحدا. قال لأحد يا إمام نحن نخاف الحكام، نحن نخاف الولاة. قال له أحمد لو صححت ما خفت أحدا، يعني الخوف هذا جاء لشيء، لمرض في القلب. ها؟ إيه يقصد خوف المحرم، ليش لا يقصد خوف الشرك؟ لا لا هو قضية إنكار المنكر يقصد هذا، لكن هو يقول لو صححت ما خفت أحدا، يعني معناه أن الإنسان إذا أحس بالخوف إن فيه في مشكلة داخلية. ولهذا كلما قوي قلب الإنسان، قوي تعلقه بالله وتوكله على الله، كلما قوي وقوفه في وجه الباطل. والناس أنواع، من بعضهم يعطيها الله قوة أكثر من الآخر. قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، هنا أمر بالخوف سبحانه جل وعلا وجعل شرطا وجعله شرطا في الإيمان. الآية الأخرى قال ولم يخش إلا الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. هنا ولم يخش إلا الله جمع فيه بين النفي والإثبات، وهذه أبلغ صيغ الحصر بأن يحصر الخشية والخوف بالله عز وجل. ولهذا قال بعدها فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم اقرأنا شيخ عبد الرازق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى التوكل، فبدأ رحمه الله بالأمر بقصر التوكل على الله وحده، بدأ بالأمر بقصر التوكل على الله وحده مبينا أن ذلك هو صريح الإيمان. وعلى الله فتوكلوا قدم ما حقه التأخير ليفيد قصر التوكل على الله سبحانه جل وعلا. وإن كنتم مؤمنين دل على أن ذلك اللي هو قصر التوكل على الله هو صريح الإيمان، وأن من لم يقصر التوكل عليه فقد أشرك، وأن من لم يقصر التوكل عليه فقد أشرك. ثم ثنى بالثناء على من قصروا توكلهم على الله، ثنى بذكر من قصروا توكلهم على الله بحصر الإيمان فيهم وحدهم، بحصر الإيمان فيهم وحدهم. فذكر قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأثنى عليهم، ثم ثلث ببيان من هو الكافي الذي يجب التوكل عليه. فأنت إذا عرفت من هو الكافي توكلت عليه، لكن إذا ما عرفته صرت تذهب هنا وهناك. فالشيخ عليه رحمة الله أراد أن نعرف من هو الكافي، من هو الكافي الذي يجب أن يتوكل المرء عليه. فخص النبي صلى الله عليه وسلم بكفايته له، هذا الكافي وحده الذي يجب أن يتوكل عليه. بدأ بذكر تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله. ثم عم بذكر كفايته لكل متوكل عليه، ثم عم بذكر كفايته لكل متوكل عليه، يعني على من؟ على الله. على الله، يعني كفاية الله لكل متوكل عليه. فذكر قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسب. إذن بدأ بقصر التوكل على الله، ثم أثنى على من قصروا توكلهم على الله، ثم حدد من هو الكافي، حدد من هو الكافي. لأنك إذا حددت الكافي قد يأتي أن الله سبحانه وتعالى يكفي، ومحمد يكفي كما يزعم بعضهم، وفلان يكفي، حتى قالوا البدوي يكفي. ولهذا يقول العلماء، يقول إن هؤلاء القوم الذين ذهبت قلوبهم إلى أصحاب القبور تعلقوا أولا بالصالحين، ثم تعلقوا بقوم فاسدين ليسوا بصالحين. يجر الشر يجر بعضه بعض. فحدد من هو الكافي الذي إذا توكلت عليه كفاك. من هو؟ هو الله عز وجل. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم ختم بذكر نموذجين من الواقع، مع أن نماذج الواقع أكثر من هذا. لكن هو عليه رحمة الله اكتفى بنموذجين. النموذج الأول نموذج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرد أمام أمة تجتمع كلها عليه، وتجمع الحطب وتوقد النيران، وليس عنده أمن يعينه، قصدي من البشر. فإذا به يتوكل على الله فيحميه الله عز وجل بتوكله عليه، يعني بسبب توكله عليه. قلنا: يا نار، حتى يقول الذين كتبوا في الروايات، قالوا أنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى النار ليلقوا إبراهيم فيها من شدة اضطرامها وكبرها، فرموه بالمنجنيق. فإذا بالرب جل وعلا لما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، إذا بالرب جل وعلا يقول: لا أكوني باردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا. إذن يعني كيدهم لمدة سنة أو يزيد بجمع الحطب، كما تذكر بعض الآثار، كله صار هباء منثورا لا قيمة له. أما النموذج الثاني، نموذج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، عندما جاءت قريش في قتال أحد، غزوة أحد، وقتل من المؤمنين 70 وجرح 70، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا بهم هو ومن معه فقط. إذا بأبي سفيان يريد أن يخوفه ويخوف الصحابة فيقول يطلب من أحدهم أن يخبرهم بأننا سنعود ونستأصل شأفتهم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقولون كلمة واحدة لكنها من أين جاءت؟ نبعت من القلوب. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فرد الله كيد الأعداء. إذن هذا نموذجين من الواقع تدلان على أن التوكل على الله فيه حماية العبد. فعليك أيها المؤمن أن تتوكل على ربك سبحانه جل وعلا. يقول ابن فارس وكل، وكل الواو والكاف واللام أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك. يعني تعتمد على غيرك في أمرك، والتوكل منه هذا كل كلام، وهو إظهار العجز في الأمر. والتوكل منه وهو إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيرك. وسمي الوكيل وكيلا لأنه يوكل إليه الأمر. والوكيل يقول الزجاج هو الذي توكل بالقيام بجميع ما خلق. يقصد من؟ الله. وكفى بالله وكيلا بالقيام بجميع ما خلق الزجاج. ولهذا فسر الوكيل بالكفيل وبالكافي. ولهذا أحدهم يعمل في أحد جمعيات البر يجمع من أهل الخير ويعطي الفقراء. قال كلمة جميلة، قال لسنا نحن الذين نطعمهم ولكن الله يطعمهم، وتكرم علينا فجعلنا نحن السبب في أخذها من هذا وإعطائها لذاك، وإلا فالرازق هو الله والكفيل هو الله عز وجل، فنعم الكفيل الله بأرزاق العباد. قال والمتوكل على الله، والمتوكل على الله الذي يعلم يرحمه الله، الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره، الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره فاطمأن قلبه على ذلك، فاطمأن قلبه على ذلك ولم يتوكل على غيره. وقال بعضهم توكل على الله يعني اعتمد عليه وثق به. انظر تاج تهذيب اللغة 309 وتاج العروس 7580 ترجمه متصل، والمصباح المنير 670. إذن ما هو تعريف التوكل اصطلاحا؟ قال الإمام أحمد عرفه، قال تفويض الأمر إلى الله عز وجل والثقة به. ومنه قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله. وقال بعضهم هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. والتوكل يجمع أصلين، التوكل يجمع أصلين. الأول قول علم القلب، علم القلب. وما هو علم القلب؟ يقينه، يقينه لا نقصني في التوكل يعني، يقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه وكمال قيامه بما وكله إليه وكمال قيامه بما وكله إليه وأن غيره لا يقوم مقامه. إذن يقين العبد بكفاية الله عز وجل وأن غير الله لا يقوم مقام الله في ذلك. الثاني عمل القلب. عمل القلب يأتي تبعا لعلمه. ما هو عمله في موضوع التوكل؟ هو سكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه ورضاه بتصرفه له ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه فوق رضاه هو بتصرفه فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. يعني أنت تعمل ثم يقدر الله عز وجل شيئا آخر فتقول ما قدره الله هو الخير وتطمئن إليه وتتوكل على الله في أن يجلب لك الخير من هذا الطريق والله على كل شيء قدير. طيب ما هي حقيقة التوكل؟ حقيقة التوكل هو توحيد القلب على من؟ على الله عز وجل. فلا يستقيم التوكل أبد حتى يصلح التوحيد. قال ابن القيم فما دامت فيه علاقة الشرك فتوكله معلول مدخول. علاقة الشرك أو علائق الشرك لعل علائق الشرك فتوكله معلول مدخول. ولهذا جعل الله عز وجل التوكل من لوازم الربوبية. قال ولله غيب السماوات والأرض وإليه إيش يرجع الأمر كله. ثم قال بعدها فاعبده وتوكل عليه. فجعل التوكل من لوازم الربوبية. يعني لا يمكن أن تتوكل إلا على من تعتقد أنه القادر على كل شيء. فهو من لوازم الربوبية ولوازم الأسماء والصفات. والتوكل لا شك أنه جزء من الألوهية. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. أهمية التوكل يعني ينبغي أن نعرف ما هي أهمية التوكل أو شيئا من أهمية التوكل. قال ابن القيم التوكل نصف الدين فاعبده وتوكل عليه. إذن الدين عبادة وتوكل اللي هو استعانة. أيضا مما يدل على أهمية التوكل كثرة الذكر في القرآن الكريم. ورد في القرآن في 25 موضع منها 9 لنبينا صلى الله عليه وسلم. كم تعادل 9 من 25؟ أكثر من الثلث. أكثر من الثلث يعني لنبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من الثلث. فمعناه أن هذا أمر مهم ينبغي أن يحاول الإنسان أن يربي نفسه عليه. منها يقول ابن القيم أنها أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان. انظر لهذا طريق الهجرتين 329. أيضا منها ضرورته للعبد وعدم استغنائه عن طرفة عين. الآن ركبت السيارة، السيارة تمشي 60 أو 70 أو 80 أو 100، ما في أخطار؟ أخطار كثيرة، لكن ما الذي يجعلك تمشي تسير؟ توكل على الله عز وجل. يعني لو نظرت إلى حالتك كلها وجدت ما تستطيع أن تفعل شيء إلا بالتوكل على الله عز وجل. هو ذلك ضرورة العبد من عدة جهات. الجهة الأولى فقر العبد وعدم ملكه شيئا لنفسه فضلا عن غيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي، الله يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالنبي هو خير البشر، ما يملك لنفسه نفعا، فكيف بمن هو دونه؟ أيضا الجهة الأخرى كون الأمر بيد الله عز وجل. إذن ما دام أنا فقير مع لا أملك لنفسي شيء، والذي يملك الأمر هو الله، فأنا أسلم وأتوكل عليه سبحانه جل وعلا في جميع أموري. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. أيضا منها أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه، تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه. ولهذا انظر لما توكلوا على الجن زادوهم رهقا. الجهة الرابعة أن اعتماده، هذا إكمال للثالثة أو توضيح للثالثة، أن اعتماده على المخلوق يوجب له الضرر عكس ما أمله منه. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. إذن وين مكان التوكل؟ القلب. إذن ينبغي أن نعرف الأسباب والتوكل. هل الأسباب تنافي التوكل؟ لماذا لا تنافيه؟ لأن الأسباب متعلقها الجوارح والتوكل متعلقه القلب، فالمتعلق مختلف. ولهذا ينقسم الناس في التوكل الأسباب إلى أقسام: الالتفات للأسباب شرك، ومحوها جنون فهو إفك، ومعرض عن الأسباب قادح، في شرعنا إياه لا يصافح، وفعلك الأسباب والتوكل على الإله سنة أتتك فعملا. إذن أربع أقسام. القسم الأول متوكلين على الأسباب، وهذا شرك في التوحيد، لأنه توكل على من لا يستقل بالملك. القسم الثاني يقول ما فيه أسباب، نحن متوكلين على الله عز وجل ولا نعمل بالأسباب، وهذا يعني محى الأسباب، هذا لا عقل له. أي الطفل الصغير يعرف الأسباب، تقول له عطنا هذه معنا نبي نذبح البطة هذه اللي معنا، جيب الحاجة نذبحها، يجيب لك فنجال أو الدلة، جيب سكين. إذن كل واحد يعني هذه ضرورة، فمحوها يعني مخالف لهذه الضرورة. يقول أحدهم يقول قلت والله الإنسان المتوكل ما يعمل الأسباب، ففتحت الباب وقلت أنا يأتيني رزقي من دون سبب، ويعني يثني على نفسه وجاهل. فيقول ما دريت إلا بقرة دخلت علي البيت، فقمت وذبحتها وقلت تعال يا مفلان كولي. طيب هو المفروض أنه استمر ما يفعل السبب، ما يذبحها، هي تذبح نفسها ولا تطبخها، هي تطبخ نفسها. لكن أما أنه يعني يترك شيء ويفعل شيء، ماذا تناقض، عاد أكلها فما نتيجة أنها بقرة الجار انطلقت ودخلت عليه فأكل إيش حراما، أكل حراما. ولهذا قيل الإمام أحمد أنهم يسافرون يقولون نحن المتوكلين. قال يسافرون لوحدهم أو مع الناس؟ قال لا مع الناس. قال إذن هم متوكلون على أزواج الناس، يضحكون على أنفسهم. الثالث الأول إثبات الأسباب، الثاني محوها، الثالث الإعراض عنها بحجة التوكل على الله عز وجل، لأنهم يظنون أن فعل السبب ينافي التوكل. هذه الإشكالية اللي حصلت لنا. الرابع وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الأسباب مع التوكل. لما قال الرجل يا رسول الله أعقلها أو أتوكل، قال اعقلها وتوكل. ولما خرج إلى غزوة أحد ظهر بين درعين وهو سيد المتوكلين، ولما خرج لعمرة القضية أخذ السلاح معه. فقال أبو بكر يا رسول الله ما بال السلاح، يعني الناس معاهدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الغد، أخشى الغد. إذن الأسباب لا تنافي التوكل، بل الأسباب هي من التوكل. الثانية يقول ما في أسباب، والثالثة يقول فيه بس أنا ما أريد أعمل. أنواع التوكل، التوكل التوحيدي العبادي الإيمان، وهو الذي عناه الله بقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهو اعتماد القلب على الله عز وجل في أي شيء، في جلب النفع أو دفع الضر. وأعلاه كما يقول ابن القيم التوكل على الله في نشر دين الله، يقول ابن القيم هذا هو أعلاه. يعني الكفار جمعوا جموعهم، المسلمون يريدون نشر الدين وهؤلاء يريدون الصد عن دين الله، فتوكلوا المؤمنين على الله وقاتلوا هؤلاء الكفار. يقول ابن القيم هذا من أعلى أو هو أعلى التوكل. النوع الثاني من التوكل، التوكل الشركي الكفري، وهو التوكل على غير الله عز وجل لأن التوكل عمل قلب، وعمل القلب لا يصح أن يكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل، هو القريب المجيب المستغاث به. قل حسبي الله معبودي ومتكلي، يعني ما أتوكل، من أتوكل عليه. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه الآية بعد ماذا؟ بعد خبر موسى عليه السلام وقومه لما أراد أن يدخل بهم الأرض المقدسة، خافوا، قالوا إن فيها قوما جبارين، فنكلوا عن الجهاد، فعوقبوا بماذا؟ بالتيه. كم سنة؟ شوف، يعني ترى العقوبات ليست سهلة يا أخوان. 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأسى على القوم الفاسق. تعب، هم لو سكنوا في مكان يمكن ارتاحوا وبنوا وعمروا، لكن 40 سنة يعذبون يعاقبون بسبب عدم طاعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ونقولهم عن الجهاد. فلما نكلوا عن الطاعة حرضهم رجلان، هذين الرجلان اجتمع فيهم أمران أو فيهما أمران، الأمر الأول خوف من الله، والأمر الثاني الإيمان الصادق. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما إيش؟ قال العلماء الخوف من الله والإيمان الصادق يثمران التوكل على الله عز وجل. الخوف من الله والإيمان الصادق يثمران التوكل على الله والعمل على مرضاته. يعني إذا جمعتم بين الإيمان والتوكل الذي هو شرط في صحة الإيمان استطعتم أن تدخلوا عليهم. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا، متعلق على الله متعلقة بقوله فتوكلوا، وقدم ما حقه التأخير لماذا؟ ليفيد الحصر، يعني كأنه قال لا تتوكلوا إلا على الله، كأنه قال يا شيخ شباط إلا على الله، يعني احصروا توكلكم على الله لا على غيره، ففي هذا دليل وجوب إفراد الله بالتوكل. توكلوا ما معناه؟ يعني اعتمدوا وفوضوا أمركم إليه وثقوا بوعده. يقول شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين في القول المفيد 241 والفاء هنا للتحسين، يعني فتوكلوا لتحسين اللفظ، والفاء هنا لتحسين اللفظ وليست عاطفة، لأن في الجملة حرف عطف وهو الواو، لأن في الجملة حرف عطف وهو الواو يعني وعلى الله، ولا يمكن أن تعطف الجملة بعاطفين. إذن يصير تحسين ماذا؟ تحسين التوكل على الله عز وجل. قال إن كنتم مؤمنين، إن شرطية وكنتم فعل الشرط وجوابه محذوف وتقديره دل عليه ما قبله وتقديره، فتوكلوا على الله يعني أفردوا الله، إن كنتم مؤمنين فأفردوا الله بالتوكل. هذه الآية كقوله تعالى في آية شبيهة بها إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذن هذه هذين الآيتين دلتا على أن التوكل عبادة، دلتا على أن التوكل عبادة، يعني مقصود التوكل على الله عز وجل أو غيره، يعني المهم التوكل عبادة، فإن كان لله فهو توحيد وإن كان لغيره فهو شرك، وأن انتفاء التوكل على الله مذهب لأصل الإيمان. إذن هذه الآية أن التوكل على الله إيش؟ عبادة، فيجب إخلاصه لله، وما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله شرك. كيف عرفنا أن التوكل هنا عبادة؟ الأمر الثاني التوكل شرط في الإيمان فينتفي بانتفائه ويضعف بضعفه ويوجد ويقوى بوجوده. يقول بعض العلماء فصارت دلالة الآية على التوكل من وجهين، أن التوكل عبادة من وجهين، الوجه الأول الأمر به، يعني الأمر بالتوكل على الله وحده، الوجه الثاني كون التوكل شرط في صحة الإيمان. عندك عبارات توكلت على الله وعليك، وهذه سيأتي بابها إن شاء الله تعالى فلا نتعرض لها اليوم. عبارة أخرى توكلت على الله ثم عليك، هل تجوز أم لا تجوز؟ وهذه تحصل كثير، يقول أتوكل على الله ثم عليك، يوكله في شيء، يوكله في حاجة، يقول أتوكل على الله ثم عليك خلاص لا تجوز، لأن التوكل عمل قلبي فيخص بالله عز وجل. فيخص بالله عز وجل. يقول شيخ الإسلام: والوكالة الجائزة، والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان في فعل يقدر عليه. توكل في فعل يقدر عليه يعني عادة، فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه، فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه، وقد يحصل وقد لا وقد لا. فأما اكتب هذه، اكتب هذه يا شيخ عبد المجيد، فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله، فلا يقدر عليها إلا من؟ إلا الله. وذلك الذي يوكله يعني الشخص الموكل لا يفعل شيئا إلا بمشيئة الله، وقدرته، فليس له أن يتوكل عليه، فليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، فليس له أن يتوكل عليه يا شيخ أنيس وإن وكله، بل يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيه. هذه الوكالة، عندما يوكل الوكالة الجائزة تقول دوك عقب لي في الأحوال المدنية مثلا، دوك عقب لي طلع لي صك في المحكمة، دوك أنت وكلت على، لكن والله هو جيد ومحامي وكل الميزات فيه، ميزات البشر، هل معنى هذا أنك خلاص تقول له موضوع انتهى؟ لا، توكل على من؟ على الله، والله إن شاء أراد أمضاه وإن شاء رده. يقول فليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، بل يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيه. جامع الرسائل تحقيق رشاد سالم 1-89. ها يقول وكلتك تسوي هذا واعتمدت على الله في تيسيره، ما يقول اتكل عليك، لا فلان والله ما يتكل عليه، فلان يتكل عليه، هذه عبارة غلط. ها سم مثلها إيه، لا تعتمد الاعتماد على الله. ها لا، نبه على هذا الشيخ الإسلام، ونبه عليه الشيخ محمد بن إبراهيم بالفتاوى، والشيخ البراك والغنيمان وغيره. قال والتعليل اللي هو علل أحد الإخوان تو، قال والتعليل لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل، فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب، تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله عز وجل. أي والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله عز وجل. أحيانا سرك قريب في دائرة معينة يقول بس جيب الشهادة، اسمع تلقى يدرس هو يقول بس بقى نصف السنة وخلاص انتهى الموضوع. لما انتهى وإذا بقريبه يفصل من مكانه يبعد عن مكانه انتهى الأمر. إذن هي هذه أسباب لا تعدو كونها إيش أسبابا لا تزيد على هذا. هي العبارة دارجة هذه يعني هو كأنه يقول نحن فعلنا السبب وإمضاؤه على الله عز وجل كأنه يقصد هذا. إن كان يقصد هذا فلا بأس. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما تفيد الحصر. ما هو الحصر؟ ذكر بعضهم قالوا الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. إثبات الحكم في المذكور وإيش ونفيه عما سواه. وهذا الحصر من جنس الحصر بالنفي والاستثناء. كأنه قال ما المؤمنون إلا الذين توجل قلوبهم ويزداد إيمانهم ويتوكلون على ربهم. إذن في هذه الآية أثبت الله الإيمان لهؤلاء ونفاه عن غيرهم. انظر الفتاوى 18267 يعني هي من 264 إلى 268. وجل القلوب هو خوفها ولهذا قالوا إن الوجل من أعلى درجات الخوف. ويقول ابن القيم مفسرا الوجل يقول هو رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه أو ذكر من يخاف سلطانه رحمه الله. المدارج 1550. قال ابن كثير عند هذه الآية إنما المؤمنون قال أي لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه المتصرف في الملك لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير التوكل على الله جماع الإيمان. اكتب كلمة سعيد بن جبير التوكل على الله جماع الإيمان. انظر السنة لعبد الله بن أحمد 1361 وأخرجها غيره. قال شيخ الإسلام وإذا كان وجل القلب من ذكره يعني من ذكر الله يتضمن خشيته ومخافته وإيش ومخافته فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور. الفتاوى 27. يعني لو نظرت إلى هذه الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل وإذا هي تجمع الدين كله. الوصف الثاني وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وهذا دليل على أهمية استماع القرآن وقراءته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود. والوصف الثالث وعلى ربهم يتوكلون. هنا هذا الشاهد قدم ما حقه التأخير ليش؟ ليفيد الحصر. يعني حصر إيش؟ توكل على الله عز وجل. لماذا توكلوا على الله؟ لعظيم ثقتهم به ومعرفتهم بصفاته وأفعاله. إذن هذا دليل على التوكل عبادة يجب أن تكون لمن؟ ها؟ أن تكون لله عز وجل، تصرف لله عز وجل. وأيضا قال ذكر قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الحسب هو الكافي، أي أن الله كافي وكافي أتباعك من المؤمنين، فلا تحتاجون معه إلى أحد. قال تعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فجعل، يقول شيخ الإسلام، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده. أي له للنبي بنصره وبعباده. وإذا كان هو الحسب فيجب التوكل عليه وحده. إذن يقول العلماء هذا أمر بالتوكل. إذا قال هو حسبك يعني كافيك، لا كافيك إلا هو، فكأنه أمرك، أي فأخذ العلماء من هذا أنه أمر بالتوكل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فإيش؟ فاخشوه. يقول شيخ الإسلام الحسب هو الكافي والله وحده كاف عبده، هذا في كتاب التدمرية وصفحة 200. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيش؟ إيماناً وقالوا إيش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو وحده حسبهم كلهم. إذن الحسب لا تكون إلا لمن؟ إلا لله، لأنه هو الكافي سبحانه جل وعلا. وأما التأييد فقد يؤيدك الله بدون سبب، وقد يجعل الله هناك السبب كما جعل المؤمنين سبباً. يقول شيخ الإسلام يعني يؤكد على أن المقصود أن الله حسبك وحسب من تبعك من المؤمنين، وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك. بعضهم يقول المقصود أن الله والمؤمنين كلهم حسبك، يقول شيخ الإسلام هذا خطأ لا يجوز، هذا غلط. وانظر في قول العرب حسبك وزيدا درهم، يعني يكفيك ويكفي زيد درهم. ويقول إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند، يعني يكفيك ويكفي الضحاك سيف مهند. إذن الصحيح في تفسير الآية إيش؟ أن الله حسب النبي صلى الله عليه وسلم وحسب المؤمنين. أحسنت، أن الله هو الحسب فقط، ليس هناك حسب غير الله عز وجل. ثم الشيخ يعني يذكر في بعض المواضع أنها كقوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله، كذا لفظ الآية، حسبنا الله بس. قال الشيخ فجعل الإيتاء لله وللرسول، وجعل الحسب له وحده، وهذه كقوله تعالى وما آتاكم الرسول فإيش؟ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا كقوله تعالى هنا في آخر الآية إنا إلى الله، ما قال إنا إلى الله ورسوله، فجعل الرغب إلى من؟ إلى الله وحده، وجعل الحسب هو الله وحده. ولهذا قال الله أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف إيش؟ عبده. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن مسعود هذه الآية أكبر آية في القرآن تفويضا، يعني يتوكل على الله يعني يعتمد على الله عز وجل حسبه أي كفيه. قال الربيع ابن خثيم من كل ما ضاق على الناس. قال ابن القيم في الضوء المنير 678-79 فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل لمن؟ للمتوكل ولم يجعله لغيره. وهذا يدل على أن التوكل يعني على الله أقوى السبل عنده وأحبها إليه. لكن هل يقصد أن التوكل ما معه فعل أسباب؟ لا. إذن ومن يتوكل على الله أي فهو حسبه يعني كافي. يقول ابن القيم أي فلا مطمع لعدوه فيه. عدوه ما يقدر يضره. يقول إلا كما لا بد منه كالحر والبرد يعني يؤذيه لكن لا يضره. فانتبهوا لهذا. يعني من توكل على الله كفاه الله. قد يؤذيه عدوه لكن لا يستطيع أن يضره. مثال أصحاب الأخدود. هذا الملك استطاع أن يؤذيهم لكن ما استطاع أن يضره. فماتوا على إيش؟ على التوحيد. ورزقهم الله الشهادة على يد هذا الفاجر أو الكافر. ما ضره. ولهذا قال الله ذلك هو الفوز الكبير. الضرر يؤثر بمعنى أنه يغير ما أنت عليه لكن الأذية لا. ولهذا الله عز وجل من أسمائه النافع الضار لكن ما من أسمائه المؤذي. الأذية دائما ضعف. الأذية دائما ضعف. إذا من توكل على الله لا يستطيع عدوه أن يضره. من كل ما ضاق على الناس يعني أي شيء يضيق على الناس إذا توكلت على الله فتحه الله لك. وهذا يقول ابن القيم فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيه لجعل الله له مخرجا وكفاه ونصره. قال شيخ الإسلام وفي الآية دليل. أنتم تكتبون كلامه جميل. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. يبين ليش لماذا قال هذا القول. قال لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى. وش هي الجملة الأخيرة؟ هذه الأولى والأخيرة فهو حسب. قال علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط. يعني جزاء المتوكل هو كفاية الله. قال لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه. فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدم لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له. رتب الحكم على الوصف المناسب له فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. فعلم أن توكله سبب كون الله حسبا له. من يقرأ لكلام شيخ الإسلام؟ اقرأ. الآية دليل على فضل التوكل وأن أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار تعليق الجزاء على الشر لأنه علق جزاء قبل شوي علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط فالثاني أن يكون وجود الشرط كعدمه لأنه تعالى رتب الحكم على الوقت المناسب له فعلم أن توكله سبب كون الله حسبا أي توكله سبب كون الله عز وجل حسبا له ابن رجب يقول يعني إذا أردت أن الله يكفيك فرائي حقوق الله عز وجل إذا ما رأيت الحقوق حقوق الله عز وجل فقد لا تجد الكفاية من الله عز وجل لأنك ما قدمت شيئا لكي الله عز وجل يعطيك هذا ابن رجب ذكرها في التفسير المرة معنا الوكيل من معانيها الكفيل والكافي ولهذا قال العلماء كون الله عز وجل وكيلا وحسبا وكافلا وكفيلا يدل على ثلاث أمور أو أربع أمور الأمر الأول انفراده بحفظ الخلق انفراده بإيش؟ بحفظ الخلق الثاني انفراده بكفايته الثالث قدرته على ذلك الرابع أن جميع الأمور من خير أو شر هي بيده سبحانه جل وعلا في كتاب للشيخ عبد العزيز الجليل ما أدري وش اسمه يا سعود كتاب عن الأسماء الحسنى هذا كتاب الحقيقة ميزته أنه يعني ركز على قضية آثار الأسماء الحسنى وكيف التعبد بها فجميل أنه يكون عند طالب العلم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني هذه ميزته المهم ليس عنده فليحرص عليه ينبغي أن يعرف بالأسباب أمور الأمر الأول أن لا يجعل منها سبب إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا إيش منها سبب إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا يقول شيخ الإسلام لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا مجموع الفتاوى 137 كان مبطلا الثاني أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها لأنها لا تستقل بالمطلوب من هو اللي يستقل بالمطلوب هو المسبب والله عز وجل الأمر الثالث أن هذه الأسباب مهما عظمت مرتبطة بقضاء الله وقدره مرتبطة بإيش؟ بإيه؟ بقضاء الله هي أن الله إن شاء أمضاها وإن شاء ردها سبحانه جل وعلا إذن المسلم لا يعتمد على الأسباب وإنما المسبب. يعتمد على المسبب مع فعله للأسباب ما يترك الأسباب يفعلها بعد ذلك انتقل إلى ماذا؟ إلى حديث ابن عباس. وحديث ابن عباس وهو قصة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فأما إبراهيم فتعرفونه، جمع له الحطب وأوقدت النيران ورمي فيها بالمنجنيق، فقال كلمة واحدة لكنها مواطئة لما في القلب: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنتيجة حفظه الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من الجراح وصحابته رضي الله عنهم، حتى إن بعضهم حمل حملا ما يستطيع يركب، ومع ذلك لما خوفوا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فخافت قريش التي أرادت أن تخوف هي التي خافت. وهؤلاء رجعوا لم يمسسهم سوء. ولهذا ينبغي بل يجب أن يحاول الإنسان يجاهد نفسه على التوكل على الله عز وجل. أحياناً يا أخوان ترى قد يكون أحياناً بعض العوام أقوى توكلاً من طلاب العلم، يعني ليست خاصة بطلاب العلم، وأحياناً قد يكون بعض العوام أقوى صبراً من طلاب العلم وصدعاً بالحق أيضاً. فهي تعود إلى هذا القلب. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. تقرأ يا شيخ عبد الرازق. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض، لقوله فتوكلوا، والأمر يقتضي الوجوب، وأيضا هذا من جهة، ومن جهة أنه علق الإيمان بالتوكل. نعم. الثانية أنه من شروط الإيمان، لقوله إن كنتم مؤمنين، حيث جعله شرطا في حصول الإيمان. نعم. الثالثة تفسير آية الأنفال، أي لقال إنما المؤمن، والشاهد قوله أيضا إن كنتم مؤمنين. نعم. الرابعة تفسير الآية في آخرها، يعني لعله يقصد أيها النبي حسبك الله، أي أن الله كافيك وكافي أتباعك. نعم. الخامسة تفسير آية الطلاق، وهي ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، وهي عامة في لكل المتوكلين. شو يقول عبد الله المسعود عنها؟ في القرآن تفويضا. نعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمة. نعم. كم السابعة؟ لا لا. كيف؟ أنا عندي مجموعة في مسألة واحدة. وأنتم؟ مجموعة الحاشية مكتوب الشاهد. ها؟ وفوق وش مكتوب؟ لا المواقف. ها؟ واحد. نعم، إذن يبدو أنها نسخة ونسخة يمكن. قال عظم شأن هذه الكلمة، ما هذه الكلمة يقصد بالكلمة؟ حسبنا الله، يعني كيف صارت عظيمة؟ لأنه فوض أمره إلى الله عز وجل في الملمة، فالله عز وجل كفاه كل ما أهمه. ومعلوم أن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا ونعم الحفيظ سبحانه جل وعلا. أما قول أنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام في الشدائد، فنعم، لأنهم قالوها يعرفون عظم شأنها، لمعرفتهم بعظم شأنها، لكنها لا تصلح إلا إذا كانت موافقة للقلب. بس الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله: فما استدام العبد هذا العلم وهو الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة، وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين. ومتى علق ذلك بغير الله فهو مشرك، ومن توكل على غير الله وتعلق به وكل إليه وخاب أمله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.